بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع المجلس العاشر من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا. اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام رحمه الله عز وجل. كنا قد وصلنا إلى فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله عز وجل: فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. قال: حدثنا قتيبة عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة علي، قال: حدثنا أبو علي الغساني، قال: حدثنا النمري، حدثنا ابن عبد المؤمن، قال: حدثنا أبو بكر التمر، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذين فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الوسيلة أعلى درجة في الجنة، اللهم ارزقنا وإياكم الوسيلة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذا عرض لي نهر حافتاه كباب اللؤلؤ، قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر، رزقنا الله وإياكم الكوثر الذي أعطاك الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين مثله، قال: ومجراه على الدر والياقوت، وما هو أحلى من العسل الأبيض من الثلج. وفي رواية عنه: فإذا هو يجري ولم يشق شقا عليه حوض ترد عليه أمتي. وذكر حديث الحوض ونحوه عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه: وأعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: 1000 قصر من لؤلؤة ترابهن المسك، وفيه ما يصلحهن، في رواية رحمة وفي رواية أخرى: وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. فإن قلت إذا تكرر من دليل القرآن صحيح الأثر والإجماع وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما معنى الأحاديث الواردة بالنهي عن التفضيل؟ وقوله: فيما حدثنا ولا صديق، قال حدثنا السمرقندي، قال حدثنا الفارسي، حدثنا الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا ابن مسنة، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة، قال سمعت أبو العلي رضي الله تعالى عنه يقول: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من موسى بن متى. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الحديث. وفي حديث أبي هريرة في اليهودي الذي قال: والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال: تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضل بين الأنبياء. وفي رواية: لا تخيروني على موسى، فذكر الحديث. وفيه: ولا أقول أن أحدا أفضل من يونس بن متى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أن أحدكم أنا خير من موسى بن متى. وفي حديثه الآخر: فجاء رجل فقال: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. فعلم أن للعلماء في هذه الحديث تأويلات، أحدها أن نهيه عن التفضيل كان من قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف، وأن من فضل بلا علم فقد كذب كذب، وكذلك قوله: لا أقول أن أحدا أفضل منهم، لا يقتضي تفضيله هو، وإنما هو الظاهر كف عن التفضيل. الوجه الثاني أنه قال صلى الله عليه وسلم عن على طريق التواضع. هو الآن يجمع بين الأحاديث التي نهت عن التفضيل والتي ذكرت أنه سيد ولد آدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الوجه الثاني أنه قال صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب، وهذا لا يسلم من الاعتراض. الوجه الثالث: ألا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه، لا سيما في جهة يونس عليه السلام، إذ أخبر الله عنه بما أخبر، لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة. إذ قال تعالى عنه: إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فربما يخيل لمن لا يعلم عنده حطيطته بذلك الوجه. الوجه الرابع: منع التفضيل في حق النبوة والرسالة، فإن الأنبياء في على حد واحد، إذ هي شيء واحد لا يتفاضل، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها. ولذلك منهم رسل، ومنهم أولو العزم، ومنهم أولو العزم من أولو عزم من الرسل، ومنهم من رفع مكانا عليا، ومنهم من أوتي الحكم الصبية، ومنهم وأوتي بعضهم الزبور، وبعضهم البينات، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الآية، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال بعض أهل العلم: التفضيل المراد لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأظهر، وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلامه أو خلة أو رؤيا أو ما شاء الله من ألطافه، وتحفي ولايته واختصاصه وتحفي ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للنبوة أثقالا، وإن يونس عليه السلام تفسخ منها تفسخ الربع، فحفظ صلى الله عليه وسلم موضوع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه وحط من رتبته ووهن في عصمته، شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس، وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الزكاة والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه، فإن درجة النبوة أفضل وأعلى، وإن تلك الأقدار لم تحطه عن حبة خردل ولا أدنى. وسنزيد في القسم الثالث في هذا بيانا إن شاء الله تعالى. فقد بين لك الغرض وسقط بما حررنا شبهة المعترض، وبالله التوفيق، وهو المستعان، لا إله إلا هو. قال رحمه الله عز وجل: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. قال: حدثنا أبو عمران موسى ابن أبي تليد الفقيه. قال: حدثنا أبو عمر الحافظ. قال: حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا عامر. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وقد سماه الله تعالى في كتابه محمد وأحمد. فمن خصائصه تعالى له أنه أن ضمن أسماء ثناءه فطوى أثناء ذكره عظيم. فطوى أثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد. فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد، وأفضل من حمد، وأكثر الناس حمدا، صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام وبركاته. فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، ومع علو الحمد يوم القيامة يتم له كمال الحمد، ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد. وبعثه ربه هناك القوم محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يعط غيره. وسمى أمته في كتاب أنبيائه بالحمادين. فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدعاياته فن آخر، هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لابس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد. فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم، حيث يجعل رسالته، وهم محمد بن حيحات ابن الجلاحي الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعة السلمي، لا سابع لهم. ويقال أول من سمي محمد محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد بن الأزد. ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة، أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت سمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازع فيهما. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر في الحديث ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب، وما زوي له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله. قد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، وقوله: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على زماني وعهدي، أي ليس بعد نبي كما قال: وخاتم النبيين. وسمي عاقبا لأنه عاقب غيره من الأنبياء. وفي الصحيح: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، وقيل معنى على قدمي، أي يحشر الناس بمشاهدتي كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل على قدمي على سابقتي. قال الله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقيل على قدمي أي قدامي، وحولي يجتمعون إلي يوم القيامة. وقيل قدمي على سنتي، ومعنى قوله لي خمسة أسماء، قيل أنها موجودة في الكتب المتقدمة، وعند أولو العلم من الأمم السالفة قد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لي 10 أسماء وذكر منها طه وياسين حكى مكين. وقد قيل في بعض تفاسير طه أنه يا طاهر يا هادي، وفي ياسين يا سيد. حكى السلمي عن الوسطي وجعفر بن محمد وذكر غيره لي 10 أسماء فذكر الخمسة التي في الحديث الأول. قال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم وأنا المكفى فكفيت النبيين وأنا قيم وأنا قيم والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أرو ولم أروه وأرى أن صوابه قسام بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحرب وهو أشبه بالتفسير وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء. قال داود عليه السلام اللهم بعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة فقد يكون القيم بمعناه. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم لي في القرآن 7 أسماء محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. وفي حديث عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه هي 6 محمد وأحمد خاتم وعاقب وعهاشر وماحن. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر والنبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة ويروى المرحمة والراحة وكل صحيح إن شاء الله تعالى. ومعنى المقفى معنى العاقب. أما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما وصف بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال في صفة أمتي إنها أمة مرحومة. قد قال تعالى فيهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا. فبعث صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة للأمة ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم وجعل أمته أمة مرحومة وصفها بالرحمة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتراحم وأثنى عليه فقال إن الله يحب من عباده الرحماء. وقال الرحمون يرحمه الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء حديث الأولية. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وسلم هي صحيحة. وروى حذيفة مثل حديث أبي موسى. وفيه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم. وروى الحربي في حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني مالك فقال لي أنت قثم أي مجتمع. قال والقثوم الجامع للخير هذا اسم هو وهذا اسم هو في أهل بيتي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم. وقد جاءت من القبي صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرنا كالنور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق ورحمة للعالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب الكريم والنبي الأمي وداعي الله في أوصاف كثيرة وسمات جليلة وجرى منها في كتاب الله المتقدم في كتب الله المتقدمة وكتب أنبياء وحديث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى والمجتبى وبالقاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع والمشفع والمتق والمصلح والظاهر والمهيمن والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرور المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين والنعلين ومن أسمائه في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق وهو معنى البر قليل وهو المعنى البرقليط في الإنجيل. وقال ثعب البرقليط الذي يفرق بين الحق والباطل ومن أسمائه في الكتب السالفة ما وفي أسمائه في الكتب السالفة ماذ ماذ ومعناه طيب الطيب وحمطايا والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار. وقال تعالى ابن في الخاتم الذي ختم الأنبياء والحاتم وأحسن الأنبياء خلقا وخلقا ويسمى بالسريانية مشفح والمنحمن واسمه أيضا في التوراة أحيد روي ذلك عن ابن سيرين ابن سيرين ومعنى صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل، قال معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك. وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم هو الآن عند الخلفاء. وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصا، وأراه والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض، إذ في حديث الحوض أذود الناس عنه بعصاي لأهل اليمن. وأما التاج فالمراد به العمامة، ولم تكن حينئذ إلا للعرب والعمام. تيجان العرب أوصافوه وألقابوه وسمعته في الكتب كثيرة، فيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله تعالى. وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم. روي عن أنس أنه لما ولد له إبراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. فصل. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تشريفه، في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى وصفه به من الصفات العلى. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول الانخراط في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها، لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه، ولا نرى الفكرة استخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله، فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم، وإبراهيم بحليم، ونوح بشكور، وعيسى ويحيى ببر، وموسى بكريم وقوي، ويوسف بحفيظ عليم، وأيوب بصابر، وإسماعيل بصادق الوعد، كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم، وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز على ألسنة أنبياء بعده بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين، وحررناه منها في هذا الفصل نحو 30 اسما. ولعل الله كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا الآن، ويفتح غلقه. فمن أسمائه تعالى الحميد، ومعناه المحمود، لأنه حمد نفسه وحمده عباده، ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه ولإعمال الطاعات. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا، فمحمد بمعنى محمود، وكذا وقع في اسمه في زبور داود. وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد، وقد أشار إلى نحو هذا حسن بقوله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن أسماء تعالى رؤوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، وسمى في كتابه بذلك وقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن أسماء تعالى المحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته، بأن وبان وأبان بمعنى واحد، ويكون معنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال: حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وقال: وقل إني أنا النذير المبين. وقال: قد جاءكم الحق من ربكم. وقال: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، ومعناه هنا ضد الباطل المتحقق الصدق وأمره، وهو المعنى الأول، والمبين البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله تعالى ما بعثه به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسماء تعالى النور، ومعناه ذو النور أي خالق، أو منور السماوات والأرض بالأنوار، ومنور القلوب المؤمنين بالهداية، وسماه نورا. فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل محمد صلى الله عليه وسلم، قيل القرآن، وقيل فيه وسراجا منيرا، سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. ومن أسماء تعالى الشهيد، ومعناه العالم، وقيل الشهاد على عباده يوم القيامة، وسماه شهيدا وشاهدا. فقال: إنا أرسلناك شهيدا. وقال: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومعنى الأول، ومن أسمائه تعالى الكريم ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل وقيل العفو وقيل العلي، وفي الحديث المروي في أسماء تعالى الأكرم. وسماه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم، وقيل محمد قيل محمد وقيل جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أكرم ولد آدم. ومعنى الاسم ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم، من اسمه تعالى العظيم ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وعن إسماعيل وسيلد عظيما لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم. ومن اسمه تعالى الجبار ومعناه المصلح، وقيل القاهر وقيل العلي العظيم العظيم الشان، وقيل المتكبر. سمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، فقال تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم إما لإصلاح الأمة بالهداية والتعليم، أو لقهر أعدائه، أو لعلو منزلتي على البشر وعظيم خطره. ونفى عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر التي لا تهلك به، فقال وما أنت عليهم بجبار. ومن اسمه تعالى الخبير ومعناه المطلع بكل الشيء، العالم بحقيقته. وقيل معناه المخبر، وقال الله تعالى فاسأل به خبير. قال القاضي بكر بن العلاء المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول الخبير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هو الله تعالى. فالنبي خبير بالوجهين المذكورين، قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما علم الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر الأمة بما أذن له في إعلامهم به. ومن أسماء تعالى الفتاح ومعنى الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم بمعرفة الحق، ويكون أيضا بمعنى النصر كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وكل معنى مبتدئ الفتح والنصر. وسمى الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس عن أبي العلاء وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي قول من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما، وفي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربي وتعديد مراتبه ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فيكون الفاتح هنا بمعنى الحاكم، أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته، والفاتح لبصائر بمعرفة الحق والإيمان بالله تعالى، أو الناصر للحق، أو المبتدئ بداية الأمة، والمبدئ المقدم في الأنبياء. أو المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء في الخلق وآخر في البعث. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين. ووصف بذلك نبيه نوح عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي عارفا بقدر ذلك مثنيا عليه مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك، لقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من أسمائه تعالى الأول والآخر ومعناه السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. قال صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء في الخلق وآخر في البعث، وفي السيرة بهذا. وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم قد أشار لنحو من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنه قوله نحن الآخرون السابقون، وقوله أنا أول من تنشق الأرض عنه وأول من يدخل الجنة، وأول شفان وأول مشفان وخاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم من أسمائه تعالى القوي ذو القوة المتينة معناه القادر. وقد صفى الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل محمد وقيل جبرائيل. ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور، ورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق. ومن أسمائه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر. قد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا ولي كل مؤمن. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت مولى فعلي المولى. ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه الصفوح. وقالت وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة وأمره بالعفو، وقال: خذ العفو وأمر بالعرف. وقال: فاعف عنه مصفح. وقال له جبريل: وقد سأله عن قوله خذ العفو، قال: أن تعفو عن من ظلمك. قال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته: ليس فظا ولا غليظا ولكن يعفو أصفح. ومن أسمه تعالى الهادي، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده، ومعنى الدلالة والدعاء. وقال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أصل الجميع من الميل وقيل من التقديم. وقال في تفسير طه: إنه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال فيه: داعيا إلى الله بإذنه. فالله تعالى مختص بالمعنى الأول. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى. ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن، قيل هما بمعنى واحد. فمعنى المؤمن في حقه تعالى مصدق وعده وعباده، والمصدق قوله الحق، والمصدق لعباده المؤمنين ورسله. وقيل الموحد نفسه، وقيل المؤمن عباده في الدنيا، المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه والمؤمنين في الآخرة من عذابه. وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه فقلبت الهمزة هاء. وقد قيل إن قوله في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى ومعنى المؤمن. وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ. النبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمنون. وقد سمى الله تعالى أمينا فقال: مطاع ثم أمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين وشهرته قبل النبوة وبعدها. وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله: ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق. قيل المراد: يا أيها المهيمن. قاله الكتيبي والإمام أبو القاسم القشيري. قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين يصدقه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة أصحابي. فهذا معنى المؤمن. من أسماء تعالى القدوس ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن سمة الحدث. وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، ومنه الواد المقدس وروح القدس. ووقع في كتاب الأنبياء في أسماء صلى الله عليه وسلم المقدس المطهر من الذنوب، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أو الذي يتطهر به من الذنوب وتنزه باتباعه عنها، كما قال تعالى: يزكيهم. وقال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. أو يكون مقدسا معهم مطهرا من الأخلاق الدمية والأوصاف الدنية. من أسماء تعالى العزيز ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وقال: إن الله يبشرك بحب كلمة منه. وسمى الله تعالى مبشرا ونذيرا، ومبشرا أي مبشرا أهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. من أسمائه تعالى فيما ذكر بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنها من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وشرف من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. قال رحمه الله عز الفصل: قال القدر بالفضل وفقه الله تعالى. ها أنا أذكر نكتة أزيل بها هذا الفصل وأختم بهذا القسم، نختم هذا الباب، بقي الصفحتين فقط. أزيل بهذا الفصل وأختم بهذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم السقيم الفهم، تخلصه من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه، وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبرياءه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به ولا يشبه به، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي. الصفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. عندنا قاعدة هي الكلام على الصفات فرع من الكلام على الذات. الصفات هم لا تنفك عن أعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكافى في هذا قوله ليس كمثله شيء ولله ضر من قال. من العلماء العارفين المحققين توحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، وزاد هذا النكتة الوسطي رحمه الله تعالى بيانا هو مقصودون، فقال ليس كذاته ذات، ولكن اسمه اسم، ولكن فعله فعل، ولكن صفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ للفظ. وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفات حديثة، كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم، وقد فسر الإمام القاسم القشيري رحمه الله قوله هذا ليزيده بيانا، فقال هذه الحكاية تشتمل على جميع مسائل التوحيد، وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهو بوجودها مستغنية، وهي بوجودها مستغنية، وكيف يشبه فعله فعل الخلق وهو لغير جلب أنس أو دفع نقص حصل، ولا بخواطر وأغراض وجد، ولا مباشرة ومعالجة ظهر، وفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه. وقال آخر من مشايخنا ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم فهو محدث مثلكم. وقال الإمام المعالي الجويني من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النقي إلى النفي المحض، ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، وإن قطع بموجد اعترف بالعجز عن درك حقيقة فهو موحد. وما أحسن قول ذي النون المصري، حقيقة التوحيد أن يعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا علاج، وصنعه لها بلا مزاج، وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، وما تصور في وهمك فالله بخلافه. وهذا كلام عجيب نفيس محقق. والفصل الآخر تفسير لقوله ليس كمثله شيء، الثاني تفسير لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الثالث تفسير لقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات والتنزيه، وجنبنا طرفي الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه بمنه ورحمته، اللهم آمين. ونقف على الباب الرابع، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا صادقا، ويرزقنا وإياكم الوسيلة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يخلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.